عن إسحاق نبي الله صلى الله عليه وسلم وخليل الله بمنزله أشخاص قد دقوا الباب فتح الباب لهم مبتسما أي ضيوف هم أحباب قد أجلسهم ومضى عجلا وأتى يحمل معه عجلا لا لم يأكل أحد منه أصبح منهم حذرا وجلا قالوا إنا لملائكة ولقد جئناكم ببشارة فسيولد مولود لكما سمعت ضحكت قالت سارة أعجوز تلد على كبري أتعجب من هذا الأمر قالوا لا عجب هو الفضل من رب الكون المقتدر قد ولد المولود وكان يحيا في نور الإيمان جعل الله بذريته رسلا لزمان وزمان.